يا أهالينا وحي الله ماضينا فإن رمتم لنا مجدا هلموا وانصروا الدين نرفع الراية ونحكي قصة الآية فربي نزل الذكرى سيحفظه ويهدينا. المجتمع الشامي من ناحية الحضارية طبعا هو متحضر، خاصة في مدنه فهو موطن العلوم وموطن الآداب، وطبعا سبق غيره من البلاد العربية كلها إلى هذه النهضة العلمية الحضارية، لكن ابتلي بفعلا يعني حوادث من سياسية كثيرة يعني أهدرت كثيرا من قوى أخرته، يعني مثلا من انقلاب سنة 63 إلى الآن يعني عانينا من حكم الحزب الواحد والفرد الواحد والعائلة والظلم والبطش والتنكيل والطائفية. البلاد تأخرت مسافات ومسافات ورجعنا سبقنا الآخرون يعني أشواطا وأشواط، يعني بينما كان سوريا مرشحة لأن تكون هي الأولى في التقدم والحضارة والتصنيع وغيره من البلاد العربية، لكن عسى أن يزول هذا الليل الداجي المظلم وتشرق من جديد يعني نسمات الحرية وشمس الكرامة والعزة والتقدم إلى البلاد. يتميز المجتمع الشامي بالانفتاح، فمثلا هناك خلافات فكرية، يعني قبل ما تقوم مثلا الثورة الأخيرة في خلافات فكرية كثيرة، لكن الناس يعني لا يتقاتلون من أجل خلاف فكري، يعني هناك الحوار، هناك النقاش، التبادل الرأي، وكل له حريته. يعني حتى الأديان المختلفة لم يكن هناك صدام بينها من النصارى والمسلمين والطوائف الأخرى من دروز وعلويين وإسماعيليين وغيرهم، ما كان هناك هذا الصراع، هي هذا الصراع الطائفي البغيض ليس من الإسلام. الإسلام اللي يعطي الحرية للجميع، حرية دينية طبعا بضوابط إنه يتعرض لحرية الآخرين ما يؤذي، ويعني الثقافة أيضا ما يأتي من الخارج من ثقافات أيضا تهضمه الناس يعني في البلاد السورية. طبعا تأثروا أيضا بالغزو الفكري كما تأثر غيرهم، وكان يعني تأثر أشد لأنه يعني سوريا كان فيها فرنسا بقيت 25 سنة، فلا شك يعني غيرت يعني أزالت ما كان من حكم شرعي، حكم تحكيم الشريعة زمن العثمانيين طبعا على ما أصابه من أيضا دخائل ومحدثات، لكن بقي بشكل عام حكم شرعي إسلامي. لكن ثم فرنسا أتت بأفكارها، الأفكار المادية، الفصل الدين عن الدولة، فكان تأثير العلمانية أشد في سوريا وأقدم، وكانت الأحزاب تقريبا الغالب منها كان أحزاب علمانية، يعني الحركات الإسلامية قليلة وضعيفة بجانب ذلك. ففي تفاعل في وكان يعني بشكل سلمي، لكن قدر الله وله الحكمة البالغة التي قد نعرف بعضها ولا نعرف البعض الآخر. طبعا يعني الآن الصحوة الإسلامية من نحو 20-30 سنة هبت على هذه البلاد كلها، وأنا أقول ما بالصحوة الإسلامية وإنما الصحوة الدينية في العالم، بالهند كان الأحزاب العلمانية هي الحاكمة، الآن حركة الأحزاب الدينية، اليهود كان أحزاب حزب العمل العلماني، الآن أحزاب ليكود، والنصارى كذلك شفنا حركة النصرانية، حركة بوش اللي من أتباعها اليمين النصراني المسيحي المتعصب. ولكن إن شاء الله بقال بعد سقوط الشيوعية بسقوط الاتحاد السوفيتي، وأيضا يعني التراجع أو اضمحلال الدعوة القومية التي كانت تنافس الدعوة الإسلامية، حقيقة نحن نثق أن المستقبل للإسلام، ولا شيء يقف أمام الإسلام، هذا الإسلام العظيم الذي صنع ماضينا خلال 1400 سنة إلى الآن، فمحال أن تأتي طفيليات جديدة تغير وتستطيع أن تبدل، فتعود البلاد إن شاء الله في كل بلاد العرب والإسلام إلى أصالتها وإلى قرآنها وإلى إسلامها الذي فيه الهدى والخير والكنوز عظيمة، يعني يتوافق مع العلم مع الفطرة مع المصلحة، ولا يقف عائقا أبدا دون أي تقدم، ويجمع كل المادة والروح والدين والدنيا والعقل والعاطفة كلها في بوتقة واحدة منسجمة متلائمة متزنة. فلله الحمد، أكبر نعمة أنعم الله بها على العباد هي هذا القرآن، هذا الدين الحنيف، فلله الحمد والشكر دائما وأبدا. والبحث طويل طبعا، هذا يحتاج دراسة اجتماعية واسعة، يعني حسبنا ما مضى من شذرات ومواقف صغيرة قليلة، والإعلام يحمل مهمة كبيرة ومسؤولية عظيمة. الآن عصر الإعلام، فعلا الإعلام يغير دول ويقيم أنظمة وله تأثير كبير، فلذلك على الإعلام السوري الذي يعمل مع الثورة أن يتصف بالمصداقية حتى يثق الناس به، فإعلام العدو كله كذب وتدجيل، فيظهر وبضدها تتميز الأشياء. علي أن الإعلام السوري والإسلامي أن يتصف بالمصداقية، فلا ننخلط مع أكاذيبهم ومبالغاتهم، نتصف بالصدق ولو على أنفسنا. كذلك على أن يكون نزيها وأن يكون يعني بعيدا عن التعصب، بعيدا عن الغلو، وأن يعني يثبت أيضا ويتحمل يعني الآن الإعلام يسبب يعني الحقيقة يتحمل تضحيات، وقد يعني ظهر في الثورة السورية كان نصيب التضحيات ومن الإعلام كانت كبيرة، فنقول لهم أنت هذا يعد جهاد في سبيل الله. الرسول صلى الله عليه يقول جاهدوا المشركين بسيوفكم بأيديكم وأفواهكم وبألسنتكم وبقلوبكم، يعني هذا الجهاد بالكلمة، جهاد بالنشر الحقائق وإيصالها للناس، فهذا أيضا مهم جدا، عليه أن يكون إعلام، وخاصة إعلام مؤسسة بلاغ التي نعزها ونكرمها ونحترمها، أن يكون لها قصب السبق في ذلك، دعوة إلى الفضيلة، دعوة إلى الخلق، دعوة إلى الإيمان، دعوة إلى رفع شعار الإسلام والوحدة والتآخي والمحاربة الغلو والتطلف والدعوات الأخرى، والتصدي لها بقوة، والتصدي لهذه الهجمة والاحتلال الفارسي الذي ينصب الشباك ويحاول القضاء على أهل السنة والجماعة والإسلام الحق. فلذلك هي من السلاح المهم جدا في إحراز النصر إن شاء الله، وأجرهم عند الله وعملهم جهاد في سبيل الله عز وجل، فنرجو الله عز وجل لهم التوفيق والثبات. سلاما يا أهالينا، وحي الله ماضينا، فإن رمتم لنا مجدا هلموا